والغراب مفسد في حاجات الناس وأمتعتهم، مفسد لها، وأيضا في في في أذى للدواب خاصة الإبل قديما، ولا سيما إذا كان الناقة أو الجمل فيه قرحة في أعلاه، يتسلط عليه الغراب ويؤذيه في قرحته حتى يعمق أذية فقط، يعني هو لا يستفيد منه إلا إذا فكان معروفا بالأذى الغراب والحدأة على وزن عنبة، والحدأة أيضا مؤذية وهي معروفة بالسرقة، الحدأة يعني إذا رأت في يد الإنسان شيء تأتي طائرة من خلفه وما يشعر وتخطف الذي بيده وتفر به، قد لا تستفيد منه، تلقيه في مكان بعيد عنه أذية فقط، فهي فاسقة لما فيها من الأذى، تخطف حاجات الناس وتسرقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.